السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن العاقل يعلم بأن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه. الوظيفة، الحكمة التي من أجلها وجد الإنسان والجان هي عبادة الله تعالى، وعبادة الله تعالى هي القيام بجميع ما أمر الله به تعالى من الواجبات، والابتعاد عن جميع ما نهى الله تعالى عنه من المحرمات، وهي أقوال وأفعال واعتقادات يجب على المسلم أن يعلم ذلك، وأن الله ما خلقه إلا للعبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى المسلم أن يعلم، أو كل إنسان عليه أن يعلم، أن السعادة هي بطاعة الله تعالى وامتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. سعادة كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا يدل على أن السعادة لمن أطاع الله والشقاوة لمن عصاه. وموضوع الكلمة أو المحاضرة في هذه الليلة عن موضوع واحد من المخالفات التي تخالف هذه العبادة التي من أجلها وجد الإنسان، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما سمعتم في الآية. ولا شك أن مفهوم المعاصي هو ترك المأمورات وفعل المحظورات، يعني ترك الواجبات التي أوجب الله وفعل المحرمات التي حرم الله، هذا يقال لها معاصي. وهذا يدل الإنسان على أن من ترك واجبا أوجبه الله تعالى عليه فقد عصى الله فهو عاصي، هذه من المعاصي. ومن وقع في محرم حرمه الله تعالى فهو من المعاصي، قد عصى الله سبحانه وتعالى. والمعاصي لها أسباب، من أسباب هذه المعاصي الابتلاء والاختبار، فالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالمرض والفقر وبالغنى وغير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا اختبار، فتنة اختبار، هل يثبت؟ إذا ابتلاه الله تعالى بالأمراض، إذا ابتلاه الله تعالى بالشر، والشر لا ينسب إلى الله وإنما هي إلى مفعولات الإنسان، هل يصبر ويترك المعاصي لله؟ وهل يقوم بالواجبات؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، اختبار. كذلك الابتلاء بالمال والابتلاء بالأولاد، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة اختبار، يختبر ربنا عز وجل العباد، هل يقوم بالواجبات؟ هل يصبر على الأمور التي تخالف أهواءهم أو تقع في أمور لا يحبونها، أم أنهم يقدمون أهواءهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى؟ هذا من أسباب الابتلاء. وكذلك من أسباب الوقوع في المعاصي ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. لا شك أن العبد إذا علم أن الله تعالى يراه وأنه يطلع عليه وأنه يرى مكانه وأنه يجازيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة ضدها. إذا علم ذلك فإنه سيرتدع على المحرمات وسيقوم بالواجبات. أما إذا ضعفت المراقبة لله تعالى فإنه حينئذ لا يعتقد أو لا يظن أنه سيجازى على هذا والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى يبين ذلك للناس، يبينه سبحانه وتعالى حتى ينتهوا. أولا قبل هذه الأسباب بين لهم سبحانه وتعالى ما الذي للإنسان الذي يعصي الله تعالى. قال الله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا بين لهم ذلك، ثم دعاهم إلى المراقبة لله، دعاهم إلى مراقبته وإلى استحضار عظمته حتى يبتعدوا عن هذه المعاصي رحمة منه سبحانه وتعالى. ما تركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبين لهم الأسباب التي تقوي إيمانهم وترفع درجاتهم. ومن هذا أنه دعاهم إلى المراقبة وإلى العلم باطلاعه سبحانه وتعالى، فقال لهم يبين في كتابه وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبين لهم سبحانه، يدعوهم إلى المراقبة حتى يبتعدوا عن المحرمات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبين للعبادة في هذا القرآن العظيم أنه يعلم ما يدور في النفوس ويعلم تقلب العين في الناس أو في أي شيء، هل هذه العين خائنة، ويعلم ما يخفي الصدر، هل في الصدر شر أو خير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبين للعبادة، يربيهم، يعلمهم المراقبة حتى يبتعدوا عن المحرمات، حتى يبتعدوا عن المعاصي، حتى يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم، كما قال سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعوة لجميع أتباعه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إذا قام الإنسان في الظلمة يدعو ربه، يبتهل إليه، يخلص إليه، يعلم، يراه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيه تربية، فيه دعوة للناس، فيه تحذير من الغفلة عن الله وعن علم الله وعن اطلاعه على كل شيء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالمسلم، العبد المسلم الصادق، إذا قرأ هذه الآيات وإذا اطلع عليها يبتعد عن المعاصي. هذه تربية من الله، رحمة من الله تعالى هذا القرآن العظيم. وكذلك تربى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المراقبة، والمؤمنون. ولهذا يقول بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب. قال الآخر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال آخر يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يرى المخ يجري في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هكذا من تربى على القرآن، ومن تعلم القرآن، ومن سمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن هذا بيان أو بعض البيان لرحمة الله تعالى بعباده حتى يبتعدوا عن المعاصي. فالوقوع في المعصية هو سبب لضعف الإيمان، سبب لضعف المراقبة التي سمعتموها. ولهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام بالمراقبة لله حينما بعث معاذا إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي مكان، في السماء، في الأرض، في البحار، في الخلوات، أمام الناس، في الغيب، في الشهادة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يستشهد به على هذا أن ابن عمر كان في طريقه رضي الله عنه إلى مكة أو غيرها، فوجد راعيا، وجد عبدا مملوكا يرعى أغناما، فقال له: بعني شاة، بعني شاة. فقال: إني مملوك والمال لسيدي. فقال: قل أكلها الذئب، اختبره لعله أن يكون يختبره، رضي الله عنه. قال: ما يمكن أن ابن عمر رضي الله عنه يعمل هذا العمل، وإنما الذي يظهر والله أعلم أنه يختبره حتى يرى ما عنده. فقال: قل أكلها الذئب. قال: بعني شاة. قال: إني سيد. قال: قل لسيدك إذا رجعت لأكلها الذئب. قال: فأين الله، أين الله؟ فبكى ابن عمر، قال: أين الله؟ ثم اشتراه من سيده واعتقه لله تعالى. هذا من أسباب التقوى، يسر الله له العتاق. ومما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا، وإن كان لا يقال بأن هذا خرج عن الموضوع، لأن ضعف الإيمان هو أسباب أو من أسباب الوقوع في المعاصي، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا دخل على امرأة في بيت واسع، فأمرها أن تغلق الأبواب، ليس في هذا البيت أحد إلا هذه المرأة، أمرها وأكرهها أن تغلق الأبواب، فأغلقتها مكرهة، فخشي أن يكون هناك بعض الأبواب قد بقي مفتوحا، فقال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله. فذكر الله فخرج وتركها. وذكر رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب في كلمة الإخلاص في لا إله إلا الله، أن رجلا كان في برية في صحراء، فوجد امرأة ليس معها أحد من الناس في ظلمة الليل، فراودها، أراد منها شيئا حرمه الله، فامتنعت، فاستغرب، قال: ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا إلا الكواكب، النجوم في السماء، كيف تخافين؟ قالت: أين مكوكبها الذي كوكبها، أين هو؟ فهرب وتركها. هذا يدل على أن من راقب الله لا يمكن أن يعصي الله طرفة عين، لأنه يعلم أنه يراه سبحانه وتعالى. من أسباب المعاصي كذلك الشيطان، فإن الشيطان في الحقيقة هو عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا أطلق الإنسان نفسه للشيطان ولم يستعذ منه ولم يتحصن منه بالأعمال الصالحة ولم يقهره بالطاعات وترك المعاصي، استولى الشيطان عليه والعياذ بالله. كذلك قد بيّن الله تعالى بأنه جعله لنا عدوا، والمخرج من هذا الشيطان الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان له عقبات، لا يقال بأن الشيطان له طريق واحد، له طرق يأتي منها. أول طريق يأتي للإنسان يدعوه إلى الشرك بالله، إلى أن يدعو غير الله، إلى أن يستغيث بغير الله، إلى أن يذبح لغير الله، إلى أن يدعو غير الله، يحاول فيه بهذا العمل. هذه العقبة الأولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا أحظى شيء عند الشيطان، أن يجعل الإنسان يشرك بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن عجز انتقل إلى العقبة الثانية، وهي عقبة البدع، البدعة يجعل الإنسان يعمل عملا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام فهو يحاول أن يبطل عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يريد أن يبطل عمله. فإن أبى وعصاه انتقل إلى الكبائر، كبائر الذنوب التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، السبع الموبقات وغيرها من الكبائر. فإن أبى فإنه حينئذ ينتقل إلى الصغائر، صغائر الذنوب الصغيرة. والكبيرة هي كل ذنب قارنه أو قرن بحد في الدنيا، في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كمن لعنه الله أو لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال من عمل كذا فليس منا، أو من نفى عنه الإيمان، فهذا يقال له من الكبائر. فإذا حصل وعيد أو حد في الدنيا فهذا يقال له كبيرة، كبيرة. وقس على هذا أي معصية، فإذا أردت أن تعلم هل الإسبال من الكبائر أو من الصغائر انظر هل جاء في حديث وعيد. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، أربع عقوبات. قال بعض الصحابة من هم يا رسول، خابوا وخسروا، من هم يا رسول؟ قال المسبي الإزارة والمنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الكبائر. إذن الكبيرة ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعن أو طرد من رحمة الله أو غير ذلك. والصغائر لا يكون كذلك، صغائر لكن قد تكون صغيرة كبيرة، ويأتي هذا إن شاء الله في هذه الأمور. فالعقبات هي هذه. فإن عجز عن الصغائر انتقل إلى الأعمال المرجوحة، إلى المباحات، يقول اعمل هذه المباحات يشغله بها عن الطاعات، كالبيع والشراء وغير ذلك، الذي يشغل عن طاعة الله، الذي يشغله عن الصلاة، الذي يشغله عن الواجبات، الذي يسيه ذكر الله، يشغله بالمباحات حتى ينقص من الواجبات. فإن عجز عن هذا انتقل إلى الأعمال المرجوحة، أعمال مرجوحة، هناك عمل مرجوح يعني عمل له أفضلية عظيمة وعمل أدنى في الثواب، فيحاول أنه يعمل هذا العمل الذي فيه الثواب القليل حتى لا يعمل العمل الذي فيه الثواب العظيم. هذا من حيل الشيطان. فإن عجز عن هذا كله فإنه ينتقل إلى درجة أخرى أو طريق آخر، وهو أن يدعو أعوانه إلى أذاك، يذهب إلى العصاة، يذهب إلى المجرمين حتى ينالوا منك بكلامهم بأعمالهم بحركاتهم، هذا قد أرسلهم الشيطان. فالشيطان له عقبات سبع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذا الشيطان من أسباب المعاصي، والمخرج منه الاستعاذة بالله منه دائما وفي كل وقت من هذه الأمور، هذه من الأسباب الظاهرة. ولكن المعاصي أنواع كما تقدم، كبائر وتقدم ذكرها، وصغائر وتقدم بيانها. والصغائر قد تكون كبائر بأمور، قد تكون كبائر بالإصرار عليها، يصر على المعصية الصغيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا كبيرة مع الاستغفار، مع الاستغفار والتوبة لا كبيرة، زالت الكبيرة لا كبيرة ولا صغيرة مع الإصرار، يصر عليها وهي صغيرة، هذا يجعلها كبيرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين بأن هذا مما يجعل هذه الأمور من الكبائر الإصرار عليها. ومما يجعل الصغائر كبائر الفرح بها، يفرح بالمعصية، يتلذذ بها ويستبر عليها، وربما تبجح أمام الناس بالمعصية، هذا ينتقل إلى المجاهرة، هذه تكون كبيرة بالفرح والسرور بها والتحدث بها، المجاهرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يجعل الصغائر كبائر صدور الصغيرة من عالم يقتدى به، إنسان يقتدى به بين الناس، لأن الناس يقولون هذه الصغيرة التي يعملها هذا الإنسان هذه جائزة، عامة الناس الجهلة من الناس الذين يعني يتبعون ويتعلمون يقولون: لو كانت هذه من المحرمات ما عملها هذا العالم أو هذا طالب العلم الذي يعمل هذه المعصية، لأنه يدعو إلى المعاصي بهذا العمل، يدعو عامة الناس إلى المعصية، فينتبه طالب العلم لا يعمل أي معصية من المعاصي، لا يتهاون لا بمعاص ظاهرة ولا باطنة، لأن الناس يقتدون به، لا يسبي الإزارة، لا يحلق لحيته، لا يعمل أي عمل من الأعمال المحرمة التي يقتدي به الناس فيها، عليه أن يتقي الله، فإنه في هذه الحالة يحمل أوزاره ويحمل أوزار الناس، وتكون الصغائر في حقه كبائر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما أضرار المعاصي على الإنسان وعلى الفرد والمجتمع فحدث ولا حرج، أضرارها كثيرة، وأقتصر على ذكر بعضها حتى أتفرغ معكم للأسئلة التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى. أضرار المعاصي كثيرة، لكن من أهمها أولا تضر القلب، المعصية تضر القلب الذي إذا صلح صلح الجسد وصلح سائر الجسد، أمير الأعضاء إذا ضعف ومرض مرضت سائر الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ المعاصي نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين كالصفا أي أبيض، لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا صاحب الطاعات. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، كالكأس المنكوس، لو نكست الكأس وجعلت الماء في هذا القلب لا يقبل هذا الماء، في هذا الكأس لا يقبل، هذا القلب منكوس لا يستمع إلى موعظة، لا يؤثر فيه القرآن، لا يؤثر فيه الحديث، لا تؤثر فيه المواعظ، نسأل الله العفو والعافية بعد كثرة المعاصي. ولهذا ذكر ابن القيم أن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، هذا يدل على أن القلوب تتأثر بالمعاصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا ضرر المعاصي على القلوب من أعظم الأضرار. كذلك حرمان العلم النافع، صاحب المعصية لا تجده يتعلم القرآن، المعاصي والذنوب والسيئات والمخدرات والنظر إلى ما حرم الله والغيبة والنميمة وأكل الربا ويعني أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من التعديات والمحرمات، ترك الواجبات، ترك يعني ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لا تجده يتعلم العلم، تكون هذه المعاصي حجاب أو حجابا بينه وبين العلم، يحرم العلم النافع. نسأل الله العفو والعافية. فالله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيحرم هذا الخير، يحرم هذا الخير. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الآية هذا يدل على أن من اتقى الله وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، شرح الله صدره للعلم، شرح الله صدره للقرآن، شرح الله صدره لحلقات العلم، شرح الله صدره لحضور الحلقات، شرح الله صدره لطلب الخير. مشروح الصدر، المعاصي ما حالت بينه وبين الخير. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتعلم على الإمام مالك، الإمام مالك شيخ الشافعي، فأعجب الإمام مالك إن صح التعبير بذكاء الشافعي وحرصه على الخير وحفظه. فقال له الإمام مالك: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نصية، وصية الإمام مالك للشافعي، يقول: إني أرى الله، يعني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نورا، نور العلم، نور التقوى، نور الخير، الحفظ، فلا تطفئه بظلمة المعاصي. هذا يدل على أن المعاصي تطفي نور العلم، تطفي نور الخير. حذره. وكان الإمام الشافعي يشكو حفظه بعد ذلك. يرى، يقال والله أعلم، بأنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة ويحفظه، ومع ذلك يرى أنه مقصر. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهداه عاصي. يقول: أرشدني، يقول: إذا أردت العلم فعليك أن تترك المعاصي لأنه نور، ونور الله لا يهداه عاصي. هذا يدل على أن من ترك أو من وقع في المعاصي حرم الخير وحرم العلم النافع إلا بتوفيق الله، بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى. كذلك من أضرار المعاصي على الإنسان ما يجده في قلبه من الوحشة، وحشة بينه وبين نفسه، وحشة بينه وبين أهله، وحشة بينه وبين أهل الخير. فإذا دخل وجد مجتمعا صالحا طيبا فإنه لا يكون بينهم، ربما يكون في زاوية من الزوايا هناك بعيد، إن بلي بأنه يكون معهم، إذا كان في ريح دخان أو ريح مخدرات أو بلا أو المعاصي قد ظهرت على وجهه وعلى حركاته، وجاء مع طلاب العلم وأهل الخير وأهل الدعوة، لا يكون بينهم، وإنما يكون خائفا بينه وبينه وحشة. وهذه المعاصي تسبب بعده عن الخير، وتسبب بعده عن الاختلاط بالعلماء وأهل الخير وأهل الصلاح، وتعينه على أن يلتحق بأمثاله من أهل المعاصي والسيئات. ولو لم يكن في المعاصي إلا هذا الضرر يبعده عن كل خير، لا يرتاح لسماع أهل الخير، عنده وحشة، أقل الأحوال يستحي منهم ويهرب، ولا يستحي من الله، يستخفون من الله ولا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله أكبر. هذا من أضرار الوحشة بينه وبين أهله كذلك، وهكذا وحشة بينه وبين الله كذلك. هذا من أضرار المعاصي. كذلك من أضرار المعاصي الظلمة في القلب، والظلمة في الوجه، والسواد في الوجه، ونقص الرزق، وبغضة الخلق، وضعف البدن، وغير ذلك. ولهذا قال ابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه، وذكر ابن القيم عن يعني ابن عباس، أنه كان يقول: إن للسل الحسنة نورا في الوجه، نورا في القلب، وضياء في الوجه، وبركة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. هذه الحسنة. وإن للسيئة ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ونقصا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. الحسنة لو لم يكن فيها إلا هذه الخمسة الأشياء لكانت من يعني أعظم المطالب، والسيئات لو لم يكن فيها إلا هذه الخمسة الأشياء لكانت من أقبح المطالب. إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وبركة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا، هذا معلوم، سوادا في الوجه ظاهر. أنتم ترون أصحاب المعاصي، أصحاب المخدرات، أصحاب الدخان، أصحاب السيئات، أصحاب الجرائم، وجوههم مسودة، لكن إذا من الله عليه بالتوبة والرجوع، توبة صادقة والرجوع إلى الله تعالى، ترى بأن نفس اللون تغير، نور ظهر على الوجه، نور الإيمان، هذا ظاهر ملموس محسوس. قال: وظلمة وسوادا في الوجه، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، ووهنا في البدن. صاحب المخدرات ألا تجده دائما ضعيفا؟ ألا تجده دائما يعني يكح، يكحكح بين الناس، هو عليه حركات، وهكذا. هذا يعني من الشواهد الظاهرة. فلا شك أن المعاصي لها ظلمة، كذلك المعاصي تحجب الإنسان عن ربه، وتحجب القلب عن ربه. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يرون كما تقدم في القلب، وأنه كذلك المعاصي تدنس الإنسان، تدنسه وتجعله ذليلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بالطاعة، زكاها، طهرها، نماها، قواها بالطاعات، دنسها. قد خاب من دساها، وضعها، دنسها بالمعاصي، هكذا. قد أفلح، فهذا يدل على أن المعاصي لها هذا التأثير على النفوس. كذلك تورث الذل والهوان المعاصي، يكون صاحب المعصية ذليل في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر. الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى عن أصحاب المعاصي، يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين، إن الذل المعصية لا يفارق رقابهم، لا يفارق رقابهم. ذل المعاصي لها ذل يجدها الإنسان في قلبه ويعلوه الذل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عليه الصلاة والسلام: جعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. المعصية ذل هوان، والطاعة عز في الدنيا والآخرة. كذلك من هذه الأمور أن المعاصي تضيق الصدور، يكون الصدر ضيق لا يقبل الخير. ولهذا قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يضيق صدره، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يحضر حلقات العلم، لا يستطيع أن ينظر إلى خير، قلبه لا ينشرح صدره إلا للمعاصي والسيئات، قد ضيق صدره الشيطان. فالله تعالى قد بيّن ذلك: فمن يريد الله إياه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك من هذه الأمور الأضرار على الإنسان أن الإنسان يكون مكروها عند الله، يبغضه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحبه الله. وإذا لم يحبه الله من يحبه؟ ما دام إنه يبغضه الله، قد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله إذا أبغض العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، أبغضه، فينادي في السماء جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه على السماء، ثم توضع له البغضاء في قلوب الخلق في الأرض. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. اللهم اجعلنا ممن ينادي ربنا عز وجل بهذا الكلام الطيب فيحبه، فينادي جبريل: يا أهل السماء، لا السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث رواه مسلم ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصاحب المعصية، صاحب الجرائم الله يبغضه سبحانه وتعالى، فعليك أن لا يبغضك. إذا أبغضه الله من يحبه، إذا طرده الله من يؤويه. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك حتى يبتعد عن المعاصي. المعاصي تحرم الرزق حتى الأرزاق، عليك بتقوى الله. بل قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يبين بأن هذه الآية لها مفهوم ومنطوق. منطوقها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما مفهومها فهو: من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن لم يتق الله لا يكفر الله عنه سيئاته ولا يعظم له أجرا، ومن لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا. هذا مفهوم المخالفة، مفهوم، هناك منطوق ومفهوم. فهل يحب الإنسان؟ ماذا يستفيد من المعاصي؟ يستفيد الذل والهوان والخسارة، ولا يقال يستفيد، يكسب، يحصل على الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. كذلك من أضرار المعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم بالناس بأهل المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان في نعمة من الله، فالله تعالى قد وعد وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا أن هذه النعمة ستبقى لك لا تتغير، لأن الله قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير ما بنفسه من الطاعات إلى السيئات، غير ما بنفسه من القربات إلى الجرائم والموبقات، فإن الله حينئذ بيّن أنه قد يصيب هذا. وبيّن الله تعالى كذلك في آية أخرى أن الناس إذا أصابتهم المصائب والجرائم والهزائم وغير ذلك، لا ترفع عنهم هذه الذنوب والمعاصي، لا ترفع عنهم هذه الابتلاءات إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا وقع الإنسان في مصائب، في شدائد، فهذا حينئذ إذا أراد أن يغير الله تعالى ما به من النقمة وما به من يعني الابتلاءات وغير ذلك، فعليه أن يغير إلى الطاعات ويتوب إلى الله تعالى ويقبل إليه حتى يحصل على ثواب الله، حتى يحصل على التوفيق، حتى يحصل على الخير، حتى يحصل على النجاة. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك المعاصي تزيل البركة، حتى لو كان الإنسان في مال وفي غير ذلك من الأمور، لكنه عنده معاصي وسيئات تزيل البركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا. وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم موحقت بركة بيعهما، رواه البخاري. هذا يدل على أن المعاصي تمحق البركة، الكذب يمحق البركة، الكتمان في عن الحق وعن البيان للعيب في السلعة وغير ذلك يمحق البركة، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أضرار المعاصي كذلك المعيشة الضنك في الدنيا، نسأل الله العافية، وفي القبر ويوم القيامة من العذاب، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذه العيشة الضنك يعني عامة، تكون في الدنيا حقيقة، وتكون في القبر، وتكون حين الخروج من القبر، وتكون حتى يدخل العذاب والعياذ بالله، عامة، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا من أضرار المعاصي. من أضرار المعاصي تعسير الأمور، تعسير الأمور، يريد كل ما يريد أن يدخل من باب يغلق في وجهه، أموره معسرة لم تكن ميسرة، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقدم أن مفهوم المخالفة ومن لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا، نسأل الله العفو والعافية. من أضرار المعاصي قصر العمر، قد يعصي الإنسان فتكون من أسباب قصر العمر أن يكون العمر قصير، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من أحب فليصل رحمه. هذا يدل على أن صلة الرحم فيها زيادة في الرزق وكذلك زيادة في العمر. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن هذا إما أن يكون زيادة في العمر حقيقة، والله تعالى يعلم ذلك، يعلم لا في علمه السابق أن فلان يعمل يبر أرحامه ويبر والديه فيمد الله في عمره، يعلم سبحانه، لكن الملائكة لا يعلمون، مكتوب عندهم هذا إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن قطع رحمه فعمره كذا، لكنه معلوم للذي خلقه سبحانه وتعالى، معلوم لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. وإما أن يكون هذا بالبركة في المال، في البركة في العمر، بالبركة في الطاعات، بالبركة في الأوقات، بالبركة في مضاعفة الحسنات وغير ذلك من البركات، وإما أن يكون بالأمرين، الله أعلم. ذكر ابن القيم هذا وهذا وهذا كله خير. هذا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المعاصي تؤثر على الأعمال كذلك الصالحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلسين من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة يوم القيامة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أو من سيئاتهم وطرحت على ظهره ثم زج به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تؤثر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يكون له أعمال كالجبال، كالجبال تامة، لكنه يوم القيامة تذهب هباء منثورا، فسئل قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وهذا إما أنهم يستحلونها حتى تبطل أعمالهم، وإما أنه غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن المعاصي لها أضرار كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن هذا موجز ونماذج يسيرة عن يعني أضرار المعاصي. وأعظم الأضرار التي ترجع الإنسان تكون في الآخرة، في القبر، في النار والعياذ بالله. هذا أضرار المعاصي، العذاب، عذاب البرزخ للعصاة، دخول النار للعصاة. الموحدين يخرجون من النار، الموحدون الذين ماتوا على أركان الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا ولم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام، لكن عندهم معاصي، عندهم زنا، عندهم ربا، عندهم خمر، وهم يحافظون على الصلوات ويقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات، عندهم غيبة والعياذ بالله، عندهم نميمة، عندهم بعض المعاصي الكبائر. هذا يوم القيامة أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء الله غفر لهم بإيمانهم وحسناتهم، وإن شاء الله أدخلهم جهنم ثم يخرجهم قد امتحشوا. وبعضهم يخرج من النار كالفحمة، لا يبقى منه إلا موضع السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستهين الإنسان بالمعاصي. الإنسان في الدنيا لو قيل له نعطيك ملك الدنيا أو نعطيك ما تريد، اكتب ما تريد بيدك من المبالغ في شيك ونحن نوقع عليه، واجعل نفسك في خبز الخباز، في فرن الخباز دقيقتين، ادخل ونحضر الإطفاء ونحضر الجنود من أجل أن يطفئوا النار بعد دقيقتين من إغلاق الباب عليك، باب الفرن، من يوافق على هذا؟ هذا أمر. هذه نار دنيا، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فبعض الناس لا يستهين، يقول المعاصي أمرها سهل ما دام الموحدون يخرجون من النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قال ويغفر ما دون ذلك ويسكت، لا، قال لمن يشاء. أرجو نصيحة لي والدعاء لي بالهداية. أولا، الإنسان ليس معصوم من السيئات، لكن فعله للسيئات والمعاصي يدل على ضعف إيمانه وعلى ضعف تقواه، فعليك أن تخشى أن يهجم عليك الموت. هذه من لذات وأنت على حالك، هذه خسارة. لو كنت تفكر في الموت، اذكر هذه من لذات أن يهجم عليك على غفلة فتندم لا أقبلت إلى الطاعات. فعليك أن تذكر الموت يا عبد الله قبل أن تخسر، قبل أن تندم، وحينئذ لا ينفع الندم. والمسلمون يحبون الله ورسوله، أهل المعاصي المحافظين على الصلوات والمحافظين على الطاعات يحبون الله، لكن المحبة درجات. منهم من يحب الله حبا كاملا فهذا لا يعصي ربه طرفة عين، ومنهم من محبة مهزوزة. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنصيحتي لك التوبة قبل أن يهجم عليك الموت، ثم لا ينفعك ما قدمت، تبقى على أعمالك وسيئاتك. من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من فضل الله تعالى على التائب أن يبدل سيئات حسنات بشروط التوبة، الإقلاع والندم والعزيمة على أن لا يعود إلى هذه المعاصي والإقلاع، وكذلك أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ولجميع المسلمين الحاضرين والذين لا يسمعون وفي أقطار الأرض، أسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يغفر لنا جميعا. نعم. الشيخ هذا طلب يقول: يا شيخ اذكر لنا بعض المواقف الجميلة للشيخ ابن باز لأني أحبه في الله. الله ابن باز الله يغفر له، له مواقف يعني كثيرة ما يقدر الإنسان يعني يذكرها، لكنها بالنسبة لهذا الرجل هو إنسان من البشر، لكن الله نور قلبه، نور بصيرته، أخذ بصره ونور الله بصيرته، رزقه العلم النافع والعمل الصالح والتقوى لله تعالى والمراقبة لله تعالى، ومواقفه معروفة في كتب مؤلفات له رحمه الله تعالى وغير ذلك ومنشورة، ولا يحتاج إلى بيان، لكن الإنسان يعلم، لكن له مواقف يقتدي الإنسان به فيها في طاعة الله تعالى، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستفيد من العلماء. له مواقف كثيرة وهي مذكورة في الكتب المؤلفة عن في الإنجاز في مناقب ابن باز، كذلك إمام أهل العصر، كذلك في كتاب قال له القصيدة البازية، فأنت اطلع عليها وتجد هذا الخير هناك إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ: كيف تكون التوبة من الذنوب التي لا نعلمها؟ نعم. مثل ذنوب القلوب. نعم. وهل يجوز القول لبعض المعاصي مثل الدخان وغيره أنه ابتلاء؟ نعم. كيف تكون التوبة من الذنوب التي لا نعلمها مثل ذنوب القلوب؟ وهل يجوز القول لبعض المعاصي مثل الدخان وغيره أنه ابتلاء؟ وهل يجوز القول لبعض المعاصي؟ المعاصي ابتلاء، نبلوهم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني معنى الابتلاء، ما معنى الابتلاء؟ اختبار. ما معنى الاختبار الآن إذا دخلت في الفصل أو قاعة الجامعة، قدموا لك الأوراق، درست، ما معنى ذلك؟ هل أنت صادق في الدراسة ولا كاذب؟ هل راجعت؟ كذلك إذا عرضت عليك المعاصي ابتلاء، هل أنت تحب الله ورسوله أم أنت كاذب؟ ها؟ وزيادة على ذلك أن بعض الناس يستغفر استغفار الكذابين، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم، الاستغفار من المعاصي مع الإصرار عليها استهزاء بالله. مثال ذلك إنسان يشرب الدخان مثلا في طريق من الطرقات، ومر عليه بعض الناس وقال: اتق الله يا فلان، لا تشرب الدخان، الدخان محرم خبيث، فيأخذ الدخان ويشرب ويستمر يقول: الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، ويشرب مرة أخرى. هذا استهزاء، وقع في ذنب آخر غير الذنب الأول، نعوذ بالله. فالخلاصة أن معنى الاختبار يا أخي معناه: هل أنت تحب الله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أو الذي نفسه بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. فإذا قدمت ما تحب أنت وما تهواه نفسك على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تحب النبي أكثر من نفسك، وهكذا. فمعنى يا أخي الابتلاء معناها الاختبار، هل أنت صادق مع الله أم أنت كاذب؟ فالذي يقع في المعاصي ويقول: أنا أحب الله، هذا دليل على أنه ما صبر على الابتلاء، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة، على الصيام الواجب، على الخير، على النفقات، على الصدقات، وصبر عن محارم الله، تصبر عن المحارم، عن محارم الله، صبر حبس النفس، وصبر على أقدار الله المؤلمة كموت الأولاد وموت الزوجات وموت الأبناء، موت الإخوة والأخوات، موت الأقرباء وموت الأحباب، يصبر. أما إذا شق جيبه وصاح ودعا بالويل والثبور والهلاك، هذا ما صبر، اختبر ولا صبر. فهمت يا أخي؟ فهمت هذا؟ نعم. هذا شيخ يقول: فضيلة الشيخ، أنا إنسان لا أرتاح عند دخول المنزل، وأصبر وأقاسي في المعاملة لزوجتي وبناتي، علما أني أحاول أن أكون سعيدا معهم وأحافظ على الأذكار لا أتركها، فهل هناك من شيء تبينه لنا وتفيدنا وجزاكم الله خير؟ والله أنت حاول أن تنظر إلى نفسك، انظر إلى أعمالك الأخرى، انظر إلى الدسائس هناك أمور أخرى انظر إليها، إما أن يكون عندك معاصي سيئات، وإما أن يكون عندك أشياء أخرى، مع الالتجاء إلى الله، مع الدعاء لله، تدعو ربك عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مع المحافظة على الأذكار، أذكار الدخول أذكار الخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا أكل طعامه قال بسم الله، قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما إذا دخل ولم يسمي، إذا ما قال بسم الله إذا دخل البيت، فإن الشيطان يقول: أدركتم المبيت، أبشروا المبيت، باتوا الليلة، باقي العشاء، هل تعشيه تكرمه أو تمنعه؟ فإذا أكل طعامه ولم يسمي قال: أدركتم المبيت والعشاء. فأنت انظر الأسباب، أسأل الله عز وجل أن يوفق كل خير وجميع المسلمين. نعم. هذا السائل يقول: كيف يغض الإنسان بصره وعن رؤية النساء؟ يغض البصر الإنسان مثل ما تقدم، يعلم بأن الله يراه، يعلم بأنه مطلع عليه، كما سمعت في الآيات التي تقدمت المراقبة لله تعالى. أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو رأيت رجلا شجاعا من أشجع الناس قويا تمشي مع زوجته، وربما يقال بأنها ليست متغطية أو محتجبة أو غيرها الأحوال، حتى لو كانت محتجبة وأنت تعلم بأنه من أشجع الناس من أقوى الناس، هل تأتي وتنظر إليه أمامه، تنظر في زوجته وينظر إليك؟ لا، ما تستطيع، لأنك تخشى الناس، تخشى الناس ولا تخشى الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تعلم بأن الله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. يقول: يا شيخ، ما حكم سماع الأناشيد التي قد تكون مخلوطة بمؤثرات صوتية وجزاكم الله خير؟ والله الظاهر أن الأناشيد الموجودة في هذا العصر إلا من عصم الله كلها، يعني في الغالب أناشيد يعني على منهج الصوفية، يعني يسمونها الأناشيد الإسلامية، مع النغمات ونغمات الموسيقية وتكسير الأصوات. أما كلام الشجعان والشعر عن شعران، شعر طيب وشعر خبيث، وحتى لو كان الشعر الطيب يقرن بالموسيقى أو بالكلمات التي كلمات المغنين، ربما يأتي الإنسان بقصيدة جميلة لكنه يقلد فلان من المغنين، ها؟ أو غير ذلك، أو يعتبرون عبادة. فالذي أراه أن الإنسان لا يستمع للنشيد، لا يستمع. كيف يستمع للنشيد إذا كان فيك أناشيد بدون موسيقى وبدون يعني غيبة وبدون نميمة وبدون سب وبدون مدح وبدون غير ذلك؟ هذه مثل نونية بن القيم رحمه الله تعالى، مثل قول بعض القائلين عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق وتأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. وهكذا إذا كانت يعني قصائد مفيدة نافعة ذلك، إذا ما يعني. أما إذا كانت فيها قصائد نافعة ويجعل معها موسيقى أو يقلد المغنين فهذا لا يصلح. نعم. ثم أخشى أن تصد عن ذكر الله هذه الأناشيد، يحبها أكثر من القرآن فيستمع إليها ولا يستمع للقرآن. الاستماع للقرآن في حسنات عظيمة، حتى ذكر بعض العلماء أنك ربما يكون لك أجر في الاستماع في بعض الأحوال أكثر من قراءتك. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل ينطبق هذا على الأناشيد؟ نعم. في سؤال يقول: أنا رجل تائب وإن شئت قل ملتزم. ها؟ يقول: أنا رجل تائب وإن شئت قل ملتزم، ولكن يمر علي أوقات وإن شئت، يعني ما يدري هل هو ملتزم. الملتزم هذه كلمة في نظري ما هي جيدة، وإنما يقال مستقيم، الاستقامة. الالتزام قد يقال بأن فيه شيء. نعم. لكن يمر علي أوقات أشتاق فيها إلى معاصي الماضي. أيوه. وهي تمر علي في جهاد في ذلك، ولكن يقول: وأجاهد ذلك، ولكن هل هذا خدش في التوبة وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ وهي كبائر يقول إلى معاصي في الماضي. والله ظاهر أن في هذا أنك تتوق نفسك إلى هذا أنك ما ندمت على هذا، لأن من شروط التوبة التي تمحو السيئات وتحرقها، ما يبقى ولا سيئة، أن تندم يندم قلبك على فعل هذه السيئة، وإذا ذكرتها تستغفر وتبكي عليها، تدل على صدق توبتك. أما إذا ذكرتها وتشتاق إليها أنخرم شرط من شروط التوبة. أعرف الشرط. شرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ذاته. فمعنى ذلك أنه الذي لا يندم على السيئات ما تاب، هذا كذاب، لو كان صادقا لبكى على ذنوبه وتاب إلى الله تعالى. وقد يقال بأنه استغنى عن بعض الأشياء، قد يقال بأنه كان فقيرا، كان يسرق، صار عنده مال، ولكن لو حصل لفقر كان متزوج، كان أعزبا تزوج استغنى، لكنه يذكر ويقول أنا ملتزم، كاذب، توبة الكذابين. إن كنت صادقا بادر بالتوبة قبل أن يهجم عليك الموت فتندم وتكون على معاصيك السابقة لأنك ما تبت. أسأل الله لي ولكم العافية. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه ونصح أمته وتركهم على بيضاء، فأمرهم بطاعة العزيز الرحمن سبحانه وتعالى ووعدهم الجنان، وحذرهم من المعاصي وما توصل به من غضب الرحمن والنيران، أعاذنا الله وإياكم منها. وللمعاصي آثار وللذنوب مساوئ. ونترك لفضيلة الشيخ الداعية المعروف سعيد بن وهب القحطاني وفقه الله تعالى حتى يحدثنا عن أضرار المعاصي، عل حديثه أن يجد آذانا صاغية وعقولا واعية. نفعنا الله وإياكم بما يقول ونسمع، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق. فليتفضل شيخنا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الإخوة، لا شك أن العبد العاقل هو الذي يعلم بأن الله تعالى خلقه لحكمة، والحكمة بيّنها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة التي من أجلها أوجد الإنسان والجان هي عبادة الله تعالى وحده. والعبادة كما ذكر أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا علم المسلم ذلك عرف وتيقن أنه ما وجد في هذه الحياة إلا لعبادة الله تعالى، لا ليأكل ولا ليشرب ولا لينكح ولا ليعمل أي عمل إلا لله تعالى، يقوم بهذه العبادة ابتغاء مرضات الله تعالى. فإذا قام بذلك فقد سعد في الدنيا والآخرة. قد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا قام بهذه العبادة وفقه الله تعالى لليسرى وجنبه العسرى، وإذا أعرض عن عبادة الله تعالى ووقع في المعاصي أو ترك العبادة بالكلية فإن الله تعالى قد بيّن ذلك في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا شك أن العبد المسلم ينبغي له أن يعرف هذه الوظيفة التي بيّنها الله عز وجل وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من أضرار أو من الأمور العظيمة التي يقع بها كثير من أهل العبادة من أهل الدين من أهل الإسلام هي المعاصي، لأن المعاصي هي ما دون الشرك. فالمشركون لا يدخلون في هذا الكلام، لأن المشرك لا يقبل الله عمله ولا قوله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا الكلام يختص بي وبك وبكل مسلم يسمع هذا الكلام، وهو التحذير عن المعاصي وأضرارها وأضرارها التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المعاصي كما يذكر أهل العلم مفهومها في اللغة هي العصيان. المعاصي مأخوذة من العصيان والتمرد على رب الأرض والسماوات، وفي الاصطلاح في الغالب ترك المأمورات وفعل المحظورات، ترك جميع ما أمر الله به أو بعضه وفعل جميع ما حرم الله تعالى من المعاصي أو بعضه. هذه المعاصي في الحقيقة. فكل من ترك واجبا أوجبه الله ولو كان واجبا واحدا يكون من أهل المعاصي، وكل من فعل محرما حرمه الله تعالى وإن كان محرما واحدا يكون من أهل المعاصي. هكذا إذن فالمعاصي هي ترك المأمورات التي تقتضي الوجوب، يقتضي الأمر بها الوجوب، وفعل المحظورات التي يقتضي النهي عنها التحريم كما ذكر أهل العلم. والمعاصي في الحقيقة لها أسباب، الإنسان لا يقع في المعصية بدون سبب، لا بد أن يكون هناك سبب يفعله الإنسان يسبب له الوقوع بالمعاصي. ومن هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم أولها الشيطان، فإنه من أعظم الأسباب في الوقوع في المعاصي. والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا شك أن الشيطان هو عدو الإنسان الأكبر، فحينئذ يدله ويدعوه ويجره إلى كل شر، ولكن على المسلم أن يبتعد عن هذا السبب العظيم. فالشيطان يوقعه بالمعاصي ويوقعه بالشر، ولهذا ينبغي له أن يبتعد عن هذا السبب. ولا شك أن الله تعالى قد بيّن بأن الشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. فشيطان الإنس يدعوه قد يدعوه إلى المعاصي، ولهذا بيّن الله تعالى بأن هناك من الإنس من يكون من الشياطين. فالله عز وجل قد نهى عن ذلك وبيّنه في كتابه العزيز وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمخرج من شيطان الإنس هو الاستعاذة بالله منه، الاستعاذة بالله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكل ما يجره إليه. أما شيطان الإنس فحينئذ يكون المخرج من شيطان الإنس هو الإحسان إليه: ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا شك أن المخرج من شياطين الإنس والجن هو هذا، الجن بالاستعاذة وشياطين الإنس بالإحسان والإعراض، فحينئذ يحصل الإنسان على السلام من هذين العدوين الذين بيّن الله تعالى عداوتهم للإنسان. ومن أسباب المعاصي وضعف الإيمان بالله تعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالدار الآخرة وبما يدور فيها من أمور، فهذا يكون عنده ضعف الإيمان، ما عنده تحمل إلى أن يصل إلى درجة أنه يرى الله كأنه يرى الله عز وجل في عبادته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو تصور هذا الإنسان هذا الكلام لابتعد عن جميع المعاصي والسيئات، لأنه يعلم بأن رب الأرض والسماوات يراه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا ضعف الإيمان في قلب الإنسان فإنه يعمل المعاصي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يذهب النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إما يكون مفقود الإيمان منزوع الإيمان من الكفار والمرتدين، أو يكون ضعيف الإيمان، فإيمانه لا يقوى على أن يحول بينه وبين المعاصي. فلا شك أن من الأسباب العظيمة التي توقع الإنسان في المعاصي هو ضعف الإيمان بالله تعالى وبالدار الآخرة وبما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تعالى: يبين للناس ويرغب الناس ويدعو الناس إلى الإيمان بعظمته واطلاعه عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا تصور الإنسان هذا وشعر به وأن الله يراه وأنه مطلع عليه لا يمكن أن يعصي ربه عز وجل طرفة عين. ولهذا بين أنه يعلم السر أخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولهذا قال بعض القائلين لهذا في ضعف الإيمان: يا من يرى مد البعوض جناحه، مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مياض عروقها في نحرها والمخ يجري في تلك العظام النحلي، أي يرى المخ أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذا يدل على الله يرى هذا الشيء، يرى هذا المخ الذي يجري في عظام هذه البعوضة الصغيرة في ظلمة الليل. والآخر: إذا ما خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. إذن عليك أن تعلم بأن الله تعالى يراك سبحانه وتعالى، سواء كنت في الخلوات أو مع الناس. إذا كان الإنسان في الصحراء في البرية أو كان في البيت أغلقت الأنوار وأغلقت الأبواب وأرقيت الأستار، فليعلم بأن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى ويقلع على المعاصي ولا يأتي إليها ولا يفعلها. كان ابن عمر رضي الله عنه في طريقه في يوم من الأيام ولعله يدخل إلى مكة كما ذكر أهل العلم، فوجد مملوكا عند قطيع من الغنم، فقال بعني شاة من هذه الأغنام، فقال إني مملوك ولا أملك أن أبيعها ولا أعطيك إياها، فقال قل لسيدك إذا رجعت إليه أكلها الذئب، كأنه يختبر رضي الله عنه. لا شك أن صحابي الجليل لا يمكن أن يعمل هذا الأمل إلا عن طريق الاختبار، يختبر هذا المملوك هل هذا الرجل يعني من الثقات أو من غيره، ولعله أراد أن يعتقه، ينظر إلى قوة إيمانه. فقال هذا المملوك فأين الله، أين الله، لو أعطيه سكساة وقلت أكلها الذئب أين الله، ألا يرى؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بكى وقال فأين الله، وذهب إلى سيده واشتراه واعتقه لله تعالى، لأنه يراقب الله تعالى، يعلم بأنه يراه وأنه مضطل عليه. لهذا كان بعض الناس كما ذكره الرجل رحمة الله تعالى عليه في كتابه كلمة الإخلاص، أن رجلا كان في بدرية في صحراء، وجد امرأة في ظلمة الليل ما عندها أحد، فأراد شيئا مما حرم الله تعالى عليه فامتنعت وأبت، فقال لا يرانا إلا الكواكب، ما عندنا أحد، لا يرانا إلا الكواكب أي النجوم، ما في أحد مطلقا. فقالت فأين مكوكبها، المكوكب الذي كوكب هذه النجوم وخلقها أين هو، فتركها وذهب وعلم بأن الله يراه. آخر كذلك ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كلمة الإخلاص أن رجلا دخل بيتا واسعا وجد فيه امرأة، فأمرها أن تغلق الأبواب كلها بالإكراه، أن تغلق الأبواب، فأغلقت الأبواب تحت الإكراه، ثم سألها قال هل بقي من الأبواب شيء، قالت نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله، فخرج وتركها لأنه علم بأن الله يراه. فلا شك أن من أسباب الوقوع في المعاصي هو ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى، ولا يتصور الإنسان أثناء الوقوع في المعاصي أن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سيسأله يوم القيامة عن ذلك. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يضبط نفسه دائما بطاعة الله تعالى فعليه أن يعلم أن الله عز وجل يراه. هذه من وصية الرحمن لابنه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف بخلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا من أسباب الوقوع في المعاصي. قد يسأل الإنسان لماذا الناس أو لماذا بعض الناس يقعون في المعاصي، يأكلون الربا، يعملون ما حرم الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل، يقولون الغيبة نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يقولون الكذب وقول الزور وغير ذلك من المحرمات التي قد انتشرت بين الناس. ما السبب في هذا؟ من الأسباب أن الإنسان قد ضعف إيمانه بالله تعالى، فلم يقوى هذا الإيمان على أن يبعده عن هذه المعاصي ويكون حائلا بينه وبينها. إذن فعل الإنسان أن يعلم بأن هذا من أسباب المعاصي التي بينها الله تعالى وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والشيطان له عقبات ليوقع الإنسان في المهالك والمعاصي والجرائم، ذكر هذا. العقبة الأولى يحاول أن يوقع الإنسان في الشرك بالله تعالى، فإذا أوقعه في الشرك فقد حصل على مطلوبه، قد حصل على المطلوب الذي يريده، لأنه يريد أن يهلكه، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يريد أن يوقع بالشرك حتى يبطل أعماله كلها، نسأل الله العفو والعافية. فإن أبى الإنسان ولم يقع بالشرك فإنه يرضى بالكبائر، يرضى بالكبائر. ومن أكبر الكبائر كما ذكر أهل العلم الرياء، أعاذ الله وإياكم من الرياء، وهو شرك أصغر لكن ذكروا بأنه أعظم من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بالحديث الصحيح أن أخبر ما يخاف على أمته هو الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر؟ قال أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه. ولهذا يقول يوم القيامة يقول الله تعالى للمرائين أعوذ بالله وإياكم وجميع المؤمنين من الرياء والسمعة، يقول الله للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء. ما دام أنك صليت أو صمت أو تصدقت أو حجيت أو عملت أي عمل من أعمال أو أكرمت الضيوف ابتغاء الثناء أو جاهد أو أي عملت أي عمل من الأعمال عملته من أجل الناس، فعليك أن تلتمس الجزاء عندهم، تطلب الجزاء، تطلب الثواب منهم. نسأل الله العفو والعافية. هذا يجر إليه الشيطان، والكبائر يجره إلى الكبائر، لأنه يعلم بأن الإنسان إذا وقع في الكبائر يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع المبيقات. قيل وما هن؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ومن هذا السحر. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من الموبقات المهلكات التي تهلك الإنسان. في الحديث الآخر بينا أن الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. هذه الكبائر من الكبائر، والشيطان يجر الإنسان إلى هذه الكبائر لعله أن يقع فيها. والكبائر كثيرة، ذكر أهل العلم تعريفا للكبائر يجمع شملها: كل ذنب ختم بلعنة أو بغضب أو نفي الإيمان أو في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو يكون من الكبائر الذنوب. هذا فالحد في الدنيا معروف كالزنا والسرقة عاذ الله إياكم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والوقوع في يعني الأمور التي فيها حد في الدنيا كشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي فيها حد في الدنيا، حدود والحرابة، المحاربين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا حد، هذا من الكبائر. كذلك ما ختم بلعنة، علعنا صاحبه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أمورا لعن عليها عليه الصلاة والسلام. لعن الله الواشمة والمستوشمة وغير ذلك من الأمور التي لعن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تكون كبائر. فكل ذنب ختم بلعنة أو غضب، فيه غضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. الخلاصة أن هذا تعريف الكبيرة: كل ذنب ختم بلعنة أو بعيد في الآخرة أو في حد في الدنيا فإن صاحبه قد ارتكب كبيرة من الذنوب. ومن هذه الذنوب التي يرى الإنسان أنها يسير الإسبال، إسبال الإزار، هذا من الذنوب، من المعاصي، من كبائر الذنوب. قد يقول الإنسان: ما الدليل على أن هذا إسبال الإزار أسفل من الكعبين من كبائر الذنوب؟ يقال الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: من هم؟ خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسفك إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلقة الكاذبة. هذا يكون من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. قد يقول بعض الناس أن المسفك إذا لم يتكبر لا يكون من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى إزارة أبي بكر قد سقط قال إنه يسترخي، فقال: لست منهم، أي لست من المسلمين. قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فكان إزار أبي بكر رضي الله عنه قد ارتفع ويشده يرتفع، فقال لست منه. هذا يدل على أن الإنسان إذا أسبل بغير قصد، بحيث لو كان له إزار أو سروال يسقط ما يثبت فيرفعه، كل ما يسقط يرفعه مجتهد برفعه فوق السار فوق الكعبين، هذا لا يضر. أما كونه هو الذي يعمل العمل هذا وهو الذي يجعله تحت الكعبين ويديم ذلك، هذا يقع في الكوائد. إذن ذكر بعض العلم بأن المسلم يرتكب جريمتين، قد يجمع بينهما وقد يرتكب واحدة، فإن أسفل وتكبر جمع بين محرمين الإسبال والتكبر، وإن أسبل ولم يتكبر فقد وقع في وعيد الإسبال ولم يقع في غير التكبر، حتى يزيل بعض الناس هذا الإشكال الذي بعضهم يقول لست من المتكبرين، وإنما هذا يعني لا، إذا أسبل فقد وقع في الذنب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ارفع إزارك فإن الله لا يحب المسلمين، هل ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الإنسان لا يحب المسلمين هذا نوع من أنواع الكبائر التي يظن الناس بأنها ليست من الكبائر لكنها من كبائر الذنوب. والكبيرة عند أهل السنة والجماعة إذا عمل الإنسان فهو في الدنيا مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، أو يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا. أما عند الخوارج فهو كافر بالله رب العالمين، خرج من دين الإسلام ودخل في الكفر بالله تعالى، فهو حلال الدم والمال عند الخوارج. ولهذا إذا عمل الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب عند الخوارج الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام حدثاء الإسلام سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إذن هذا الكبائر عندهم تخرجه من دين الإسلام، يكون كافر كعابد الوثن. ولهذا يقتلون أهل الإسلام ويبيعون أهل الأوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما عندنا أهل السنة والجماعة فنحن نقول هذا إنسان فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، أو يقال مؤمن ضعيف الإيمان في الدنيا، أما في الآخرة نقول هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له من أول وهلة، وإن لم يشأ سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه إلى الجنة بعد التطهير إذا مات على الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. أما من أتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالدين أو عان المشركين على المؤمنين أو غير ذلك من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم، فإنه يكون بهذا كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه عمل ناقضا من نواقض الإسلام. فلا شك أن الأمر خطير، فالإنسان لا تفريط ولا إفراط، لا يكون من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يكون كالخوارج الذين يكفرون بالذنوب المعاصي، وإنما يكون من أهل السنة وسط، يقولون هذا إيمان مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه ضعيف بكبيرته. فلا شك أن على العبد أن يعلم ذلك، وهذا يعني ذنب وقع فيه كثير من الناس، إما يكون مع المفرطين لا يهمه كبيرة من كبائر الذنوب ولو وقع فيها الناس ويستهين بذلك حتى يكون من المرجئة الذين يقولون الإيمان ما وقر في القلب فقط، ها؟ أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان، فهذا عمل أبو جهل، عمل أبي جهل وغيره من المشركين كعمل النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، ما دام أنه يؤمن بالله أو يؤمن فلا فرق بين أسلق الناس عندهم وبين إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، المرجئة سواء يدخل الجنة ما دام أنه ما أشرك، ما دام أنه مؤمن بقلبه فقط ولم يكن من المشركين، مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي ولا يزكي ولا يقوم بواجب الواجبات التي أوجبه الله تعالى، هذا عندهم مؤمن كامل الإيمان، هذا عمل قبيح. أما الخوارج فإنهم يكفر بمجرد الوقوع في الذنب يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام ولا يرجع الإسلام إلا بالتوبة، هذا أما أهل السنة كما سمعتم، فينبغي المسلم أن يعرف مذهب أهل السنة أنه في الدنيا صاحب الكبيرة وصاحب الذنب، هو قد ارتكب ذنبا عظيما وعليه يجب عليه أن يتوب إلى الله، ويقال له بأنه ضعيف الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه ضعيف مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أما في الآخرة يقول أمره إلى الله تعالى، إن شاء الله عفى عنه وغفر له وأدخلها الجنة كرما وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله طهره ثم خرج من النار بشفاعة الشافعين. أو الشفاعات معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفى 4 مرات عليه الصلاة والسلام، يشفى في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة تكون على 4 أنواع، يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويشفع في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لا الأولى في من كان في قلبه مثقال شعيرة، والثانية في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والثالثة في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، والشفاعة الرابعة في من قال لا إله إلا الله، لكن مع الأمل، مع الصلاة، مع القيام بالواجبات، مع الابتعاد عن المحرمات، مع الابتعاد عن نواقض الإسلام. فإذا مات الإنسان على ذلك فإنه يدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج منها، حتى أنه ثبت أنهم يخرجون من النار قد انتهجوا، لم يبقى منهم إلا موضع السجود، فدل ذلك على أن السجود لله تعالى هو من قد يدخل النار من كان يصلي، نسأل الله العافية. ثم يدخلون الجنة بعد التطهير، فعلى المسلم أن يعلم ذلك حتى لا يقع في تكفير المسلمين. أما الخوارج فهم يقولون كافر في الدنيا خارج من الدين وحلال الدم والمال، ولهذا يكفرون الكبير والصغير والعالم والمتعلم إذا عمل أي ذنب. من المعصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. والصحابة حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمع أهل العلم أنهم ليسوا معصومين بأفرادهم، كل صحابي لوحده أن يكون معصوم من الكبائر قد يقع فيها، لكن التوبة مفتوحة لمن تاب الله عليه. فليس أحدا معصوما إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر. أما الناس قد يقع قد يذنب ذنبا ولكن يتوب منه وهكذا. أما في الآخر يقولون خالد مخلد بالنار، إذا مات وهو يعني يعمل معصية من المعاصي فهو يكون في جهنم لا يخرج منها أبدا أبدا، يكون مع الكفار والمشركين، وهذا عمل قبيح واعتراض على الله تعالى، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أطلت في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس يقعون في إما في الإرجاء أو يقعون في يعني الخوارج ويتركون مذهب أهل السنة والجماعة الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه أهل العلم. هذا العقبة. والعقبة الثانية الوقوع في الصغائر، الشيطان إذا عجز الإنسان أن يقع في الكبار جره إلى الصغائر حتى يرضى منهم الصغيرة، ما دام أنه غلبه ولم يشرك بالله تعالى ولم يقع في الكبائر فهو يرضى منهم الصغائر. وتعريف الصغائر هو ما لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، لا وعيد لا بغضب ولا بنفي إيمان ولا بلعنة ولا بعذاب في الآخرة ولا حد في الدنيا، هذه يقال الصغيرة. ولكن الصغيرة ذكر العلم أنها تكون كبيرة بأمور، تكون كبيرة بالإصرار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا أصر على الصغائر فإن أهل العلم ذكروا بأنها تكون كبيرة، أو تكون هذه الصغيرة من يقتدى به من العالم الذي يقتدي به الناس، فإنه إذا أزال الصغيرة ذكر العلم بأنها قد تكون كبيرة. وإذا كذلك انشرح لها قدره وصار يتحدث بها وصار يفتخر أمام الناس بهذه الصغيرة فذكر العلم بأنها تكون من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن الشيطان حريص على إيقاع الإنسان في هذه العقبات، فإن لم يقع هذا الإنسان في الصغائر فإن الشيطان يجره إلى المباحات، الإكثار في المباحات حتى يشغله عن الطاعات، يشغله بالمباحات، يشغله عن الطاعات، فمثلا البيع والشراء إذا أذن المؤذن يشغله حتى ينشغل، حتى تفوت الصلاة مع الجماعة أو حتى يتأخر عن تكبيرة الإحرام، المهم أنه يحاول أن يشغله من الضحات حتى يوقعه في ما يحب من يعني ما يجبه إليه. وهذا شيء خطير من عقبات الشيطان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فإن عجز الشيطان عن هذا الإنسان وغلبه، لم يقع في الصغائر في الكبائر، ولم يقع في الصغائر، ولم يتشغله الضحات عن طاعة الله، جره ودعاه إلى المفضول عن الفاضل، يحاول أن يدعوه إلى المفضول، العمل الذي ثوابه أقل من العمل الذي ثوابه أعظم مثلا. فمثلا إذا هذا من الأمثلة يعني في غير وقت الصلاة، دخل الإنسان المسجد وعنده المصحف وليس في وقت الصباح والمساء، وإنما في وقت قد ذكر أذكار الصباح وذكر المساء، فإن يقول أنت يعني يحاول يحبب للتسبيح، التسبيح في ثواب عظيم لا يعلمه إلا الله تعالى، سبحان الله والحمد لله هذا في ثواب عظيم، لكن قراءة القرآن أعظم من التسبيح. فالقراءة الآية الواحدة بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو يشغله بالتسبيح طيب عمل مبارك. من قال سبحان الله والحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده غرست له دخلة بالجنة، لكن مع ذلك قراءة القرآن أفضل، إلا في مواضع يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن. مثال ذلك يعني في أذكار الصباح والمساء، كان يدخل الإنسان في المسجد مثلا وهو لم يذكر أذكار الصباح أو أذكار المساء فله أن يذكرها، كذلك بعد الصلوات إذا صلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هل أفضل له أن يقرأ المصحف يقرأ، ولا أفضل له أن يذكر الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن الفاضل إلى المفضول، لأنه يحاول أن يقلل من عمله، يحاول أن يقلل من درجاته في جنات النعيم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يحفظ الذي يقرأ القرآن ويعمل به يقول الله عز وجل يوم القيامة، يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لأضرار أو بالنسبة للمعاصي وتعريفها. أما بالنسبة لأضرار المعاصي، المعاصي كبيرة كما سمعتم، ما بدون حد ولا حصر، تدخل في كل ما حرم الله تعالى في كتابه وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون معصية، وترك الواجب الذي أوجبه الله أو أوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام تركه يكون من المعاصي. لكن الأضرار، ما هي الأضرار التي هي من هذه الفوائد التي يستفيدها المسلم من الحديث ومن الآيات؟ أضرار بينها أهل العلم، من هذه الأضرار حرمان العلم النافع والعمل الصالح، فإن المعصية تجوق الإنسان إلى حرمان العلم النافع، تحريمه أن يستفيد من كلام الله تعالى، وتحريمه أن يحضر مجالس العلم، وتحريمه إلى أن يرغب في طلب العلم والفقه في دين الله تعالى. هذا من أسباب المعاصي، لأن علم الله نور. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال للشافعي حينما كان يقرأ عليه، قال إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تخفئه بظلمة المعاصي. المعاصي تخفي النور. وقال كما قال ابن عباس، يذكر ابن عباس أنه قال إن للحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب، أو نورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن. قال وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. هذه من أسباب، إذن هذا النور الذي يكون في القلب بطلب العلم النافع الشيطان يحرمه بالمعاصي. ولهذا قال الشافعي رحمه الله عليه، شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يدعى. هذا يكفي صاحب المعصية، يكفيه أنه يحرم العلم النافع. فإذا قد وقع في المعاصي تصور إنسان يسل إزارة ويحلق لحيته ويقول الغيبة والنميمة ويأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويدخل آلات الفساد في بيته، هل بيوم من هل ترى بأنه مع إصراره قد يهديه الله تعالى؟ الهداية بيد الله، لكن مع إصراره على هذه المعاصي هل ترى بأنه الصف الأول مع الجماعة؟ وهل ترى بأنه في حلقات العلم يزاحم الطلاب العلم بالركب عند أهل العلم والإيمان؟ أم تراه يا ليت يحافظ على الفرائض وأركان الإسلام؟ يا ليت. إذن المعاصي تحرم العلم، تحرم نور العلم الذي، ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتقوا الله يعلمكم الله، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذن تقوى الله تعالى تجر وتهدي إلى العلم النافع والعمل الصالح، والمعاصي تحرم العلم النافع. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم ولجميع المسلمين المستمعين والحاضرين والغائبين أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم من المعاصي وأسباب المعاصي. فلا شك أن المعاصي تحرم العلم النافع كما ذكر أهل العلم ذلك. وصاحب المعاصي يجد وحشة في قلبه، وحشة في قلبه بينه وبين الله وبينه وبين الناس وبينه وبين نفسه، كذلك يجد وحشة خوف من الناس. فلا تجد صاحب المعاصي التي قد ظهرت على وجهه وعلى حاله والتي قد أعلنت أو يعرفها الناس، لا تجده يجد، لا تجده يجلس مع أهل العلم والإيمان، يجد وحشة. صاحب الدخان وصاحب المعاصي وصاحب الربا وصاحب المعاصي الظاهرة البينة لا يستطيع أن يأتي إلى حلقات العلم ويجلس بين الناس، إذا جلس فكأنه سارق، وربما يختفي خلف الأعمدة حتى لا يراه الناس. لماذا؟ عنده وحشة فيما بينه وبين الناس، وما بينه وبين أهل العلم والإيمان، وما بينه وبين نفسه كذلك. فكيف الوحشة بينه وبين الله تعالى؟ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ما عنده ثقة بالله تعالى. ولهذا المؤمن إذا كان في مكان بعيد عن الناس فإنه يثق بالله تعالى، يتوكل على الله، يستعين بالله، يعتمد قلبه على الله مع الأخذ بالأسباب. وهذا يكون يدل دلالة واضحة على أنه بينه وبين الله تعالى علاقة، وهي عبادته سبحانه وتعالى والثقة به سبحانه وتعالى والاعتماد عليه بالقول وفعل الأسباب. إذن هذا مما يحصل الإنسان الذي يعمل المعاصي. كذلك المعاصي تورث الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى في ذلك، يبين: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح: بعثت، كما رواه الإمام أحمد، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف، افهم، أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشاهد قوله: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام له الذل والصغار على حسب مخالفته. فإن كانت المخالفة كثيرة والوقوع في المعاصي والجرائم كثيرة، فالذل والصغار يكون بمكانة عظيمة في قلبه وفي حياته، وإن كانت أقل من ذلك فله الذل والصغار على حسب ما عنده، على حسب ما عنده من المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المعاصي تسخر النفوس وتدنسها، ولهذا قال: قد أفلح من زكاها، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاب وخسر من دنس نفسه بالمعاصي والسيئات. وكذلك المعاصي تكون من أسباب موت القلب أو مرض القلب. ولهذا قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم وأثر في قلوبهم ما كانوا يعملون من المعاصي والسيئات، نسأل الله لنا ولكم العافية. كذلك المعاصي تكون من أسباب النقم، حلول النقم والهزائم للإنسان ولجميع الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا يدل على إزالة النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان بالناس نعمة في أمن وفي طاعة وفي خير وفي صحة وفي غير ذلك من أنواع الخيرات فلا يغيرها الله تعالى مطلقا، لأن الله وعد وهو سبحانه وتعالى أصدق حديثا سبحانه وتعالى، فلا شك أنه لا يغيرها بقوله وبعده، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنعوذ بالله من تغيير طاعة إلى معصية. كذلك أما إذا وقع الإنسان في مصيبة وفي ورطة من ورطات الدنيا وفي مصائب فكذلك قد لا تغير هذه الورطة وهذه المصائب إلا بالطاعة والتوبة، ولهذا قال والله أعلم هذا من باب يعني حلول النقم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيدخل في هذه الآية والله أعلم أنه لا يغير ما بقوم من ذل وهوان وفقر ومرض، ما يغيرهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من المعاصي إلى الطاعات وتركوا السيئات، فحينئذ هذا يدل أو هاتان الآيتان تدلان على أن من كان في نعمة وفي أمن وفي خير وفي كل خير فإن الله تعالى لا يغير هذا الخير إلا إذا غير ما بنفسه وانتقل من الطاعات إلى المعاصي والسيئات. وإذا كان في شر أو في مرض أو في فقر أو في مصائب وابتلاء وامتحان لا يغير ذلك حتى ينتقل من المعاصي والسيئات إلى الطاعات والتوبة إلى الله تعالى. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، فإنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك المعاصي تسبب الإنسان نسيان العبد نفسه ونسيان الله تعالى العبد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله وسنة وسيئات أعمالنا. من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى، أشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلاله وأثني عليه الخير كله، فإنه الذي وفق وأعان بهذا اللقاء بهذه الوجوه المباركة، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كما سمعتم عن موضوع الكلمة، هذه الكلمة أو هذا الموضوع الله عز وجل بيّنه في كتابه العزيز وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، المعاصي وأضرارها وآثارها وما يحصل للإنسان المسلم إذا عمل المعاصي من الآثار والسيئات والمصائب والنكبات والابتلاء والمحن. لا شك أن الله عز وجل بيّن ذلك تحذيرا للناس ورحمة منه سبحانه وتعالى بعباده وليبين لهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا فمفهوم المعاصي كما ذكر أهل العلم هي ترك المأمورات التي أمر الله بها أو الوقوع في المحذورات التي حرمها الله تعالى، هذا معنى المعصية. فلا شك أن من فعلها أو فعل شيئا منه فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى أن من يعصيه ومن يعصي رسوله عليه الصلاة والسلام فتوعده بالذل والهوان والخسارة والتعاسة والذل في الدنيا والآخرة. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا لا شك فيه. وهذا يبينه الله تعالى لنا. والمعاصي لا شك أن لها أسباب، لها أسباب إذا وقع فيها الإنسان بهذه الأسباب وقع في المعاصي. فمن أعظم الأسباب ضعف الإيمان بالله تعالى، وضعف الحب لله تعالى، وضعف المراقبة لله تعالى. حينما يكون الإنسان ضعيف الإيمان أو يكون يعني مهزوز الإيمان يقع في المعاصي لضعف المراقبة لله ولضعف اطلاع أو تعظيم الله تعالى في قلبه وفي نفسه. فلو علم بأن الله لا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلو علم العبد ذلك لالتزم بطاعة الله تعالى. ولهذا الله عز وجل بين في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مثقال ذرة حبة من خردل وهي أصغر من حب الرشاد الذي قال له التفة، لو كانت في السماوات أو في الأرض من خير أو شر يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافية. ولهذا العبد المؤمن إذا كان ذلك في قلبه فإنه يراقب الله تعالى ولا يعصيه. فسبب المعاصي من أسبابها هو ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. في وقت الشيخ الكلمة تنتهي فيه ولا مفتوح؟ ها ما أدري والله، على رأيكم. من أخشى أشق عليكم ها؟ لكن على حسب التحمل والرغبة ها؟ إذا رأيت أربع خرجوا أستعيد وأقف. فلا شك أن من أسباب المعاصي ومن أسباب وقوع العبد فيها هو ضعف الإيمان بالله تعالى وضعف المراقبة لله تعالى. ذكر ابن حجر، ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع العلوم، بل في كلمة الإخلاص، كتاب النووي قال له كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، ذكر أمورا نافعة لكن منها قصتين عظيمتين تدلان على أن الإنسان إذا راقب الله تعالى واستحضر عظمة الله وعلم بأن الله يراه وأنه القادر على كل شيء، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن دليلا، كن سعيدا، كن موفقا، كن ميتا، كن حيا إلى كذا وكذا، كن كريما، كن يعني غنيا، كن فقيرا، كن دليلا، هذا يدل على المراقبة لله. فذكر رحمه الله قصتين منهما أن رجلا جاء إلى امرأة في برية في صحراء ما عندها أحد، ليس هناك أحد من البشر ولا يرى أحد أمام عينه وفي ظلمة في ليل، فراودها وأراد منها شيئا حرمه الله تعالى فامتنعت. فاستغرب هذا الرجل، استغرب قال ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا أحد، الكواكب النجوم بس هي التي ترانا ما في أحد. فقالت فأين مكوكبها الذي كوكب الكواكب أين هو؟ فذكر الله تعالى وعلم بأن الله يرى ظهر وترك. هذا يدل على أن الإنسان لو استحضر عظمة الله وقدرة الله والاطلاع عليه لخافه سبحانه وتعالى. هذا المؤمن، الكلام عن المؤمن العاصي. والقصة الأخرى أن رجلا دخل بيتا واسعا وجد فيه امرأة ليس هناك في هذا البيت أحد، فأمرها مكرهة بالقوة أن تغلق الأبواب فأغلقتها امرأة مسكينة أغلقتها تحت القوة، ثم خشي أن يكون بعض الأبواب بقي يعني مفتوحة، فقال هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله تعالى. فهرب هذا الرجل، علم بأن الله يراه. إذن هذا الإنسان المسلم لو استحضر عظمة الله ومراقبة الله له وعلم بأنه يراه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعصي الله. هذا سبب الوقوع في المعاصي بعد الشيطان، لأن الشيطان هو الإنسان عدو من ألد العداء، والشهوات حب الشهوات وحب الوقوع في الشبهات، لكن من أسباب الوقوع في المعاصي هو هذا ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. ولهذا يقول بعض القائلين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. قال الآخر الأندلسي رحمه الله تعالى إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، أو كما قال. وقال بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحه، البعوض النامس معروف عندكم، مد يرى جناحه في الظلمة سبحانه وتعالى ظلمة، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها بنحرها، يرى العظام، عظام النامس هذا والبعوض يراها سبحانه وتعالى، بل يرى أعظم من ذلك. قال ويرى نياط عروقها في نحرها، وانظر إلى أعظم أمر، أمر أعظم من هذا. قال والمخ، يرى المخ بعد، والمخ يجري في تلك العظام النحل. قال ابن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سبحان الله العظيم. فلو راقب الإنسان ربه وعلم بأنه سبحانه وتعالى يراه وأنه يطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافيه لا يمكن أن يعصيه سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الوقوع في المعاصي الشيطان، وله عقبات ذكرها أهل العلم، منهم شيخ الإسلام، منهم ابن القيم رحمة الله عليه تعالى، ذكر أن الشيطان له عقبات مع الإنسان. العقبة الأولى التي يقف له فيها العقبة هي التي الطريق الذي يكون مغلقا أمام الإنسان ولا يستطيع أن يمر إلا معه. تصور جبلين وبينهما طريق عقبة، وهناك حرس يحرسون في هذا الطريق. الشيطان له سبع عقبات للإنسان بالترتيب، يبدأ بالأقبح في الأقبح في هذه العقبات. العقبة الأولى يدعوه إلى الشرك بالله تعالى، إلى أن يجعل لله ندا وهو خلقه، والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو يحاول أن يشرك، يحاول أن يدعو غير الله، يحاول أن يستغيث بغير الله، يحاول أن يخاف خوف السر من غير الله تعالى، يحاول أن يصرف شيئا من أنواع العبادة من الذبح أو من النذر أو من الخوف أو من الرجاء أو من الاستغانة أو من الاستعانة لغير الله تعالى. فإذا وقع الإنسان في ذلك فقد وقع، فقد حصل للشيطان ما يريد. العقبة الأولى عنده أنه يدعو إلى الشرك بالله تعالى. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الشرك لا يغفر له مطلقا حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله تعالى. فإن مات فهو من أهل النار خالدا مخلدا بها. أما المعاصي الأخرى فهي تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، تحت المشيئة، لكن لها تأثير ولها خوف عظيم. وربما يبقى الإنسان في النار مدة لا يعلمها إلا الله، يخرج أهل يعني من أهل السنة من يخرج من النار وهو قد امتحش ولم يبقى منه إلا موضع السجود، نسأل الله العافية. من المؤمنين عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف، وعنده كبائر من كبائر الذنوب أدخلته النار. إذن فالله عز وجل يقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. في رواية الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. فإن عجز الشيطان عن الشرك بالله تعالى انتقل إلى المعاصي كبائر الذنوب، يرضى بالكبائر لأنها عنده يعني بعد الشرك في القبح وفي الجرائم، ويبدأ بالمهلكات التي تهلك الإنسان كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الموبقات المهلكات السبع الموبقات، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل وأكل الربا وأكل أموال وأكل أموال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من الموبقات من الذنوب العظيمة يحاول الشيطان أن يقع الإنسان فيها. وأهل السنة ذكروا بأن تعريف الكبيرة، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، والصغائر تكفر بالصلوات وتكفر بالاستغفار وتكفر بالعمرة وتكفر بالحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ذكر العلم بأن هذا التكفير، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، صلوات الخمس مكفرات لما بينهن، لكن قال قيدها ما اجتنبت الكبائر بشرط. إذن هذه الكبائر على الصحيح من أبواب العلم لا تكفر لا بحج ولا بعمرة ولا بعمل من الأعمال الصالحة، تبقى كبيرة حتى التوبة. لكن لا نقول كالخوارج بأن هذه كبيرة تبطل عملها، لا، أعماله ما يخرج من الإسلام بالكبيرة، لأن الخوارج يقولون بأن من عمل كبيرة فهو يكون خارجا من الإسلام، دخل خرج من الإسلام ودخل في الكفر ويكون مرتدا عن دين الله تعالى. فإذا أكل الربا يكون مرتد، يكون كافر، يكون كاليهود والنصارى إذا عمل. لا، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكبيرة هو كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بعقاب أو بلعنة أو بالنار أو بنفي الإيمان، كما يقول: من فعل ذلك، من عمل ذلك فليس من المسلمين. هذه يدل على أنها كبيرة. هذه الكبيرة تبقى على الإنسان، لا تغفر إلا بالتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب بقيت عليه حتى يلقى الله. فإذا لقي الله بينه وبين الله أكرم الأكرمين إن شاء الله عفا عنه بإيمانه بتوحيده بحسنات أخرى، وإن شاء عاقبه إن لم يأتي لناقض من نواقض الإسلام يعاقبه بالنار. الخلاصة أن الكبائر هي أعظم الذنوب، فإذا وقع بها الإنسان فإن الصغائر على القول الصحيح من أقوال العلم لا تكفر الصغائر، كذلك صغائر تبقى عليه والكبائر تبقى عليه إلا بالتوبة، نسأل الله العافية، حتى لو حج واعتمر. ذكر العلم بأنه تبقى لظاهر الآية قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا يدل، لكن الله لا يظلمه من حجه شيئا، ولا يظلمه من عمرته شيئا، ولا يظلمه من أعماله شيئا، ولا من صلاته، تكتب في موازين حسناته كرما منه وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، ثم يوم القيامة يجازي سبحانه وتعالى بوزن الميزان والعفو أو العقاب على هذه المعصية. فالخلاصة أن الذنوب خطيرة، كبائر الذنوب خطيرة. ولهذا قال سماحة الشيخ شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز الباز رحمة الله عليه، يقول: ومن منا ينجو من الكبائر، من الغيبة، من هو الذي ينجو من الغيبة؟ هذا من باب التواضع، ولا نحسبه والله حسيبا ولا نزكيه على الله أحد، نحسبه من أهل العلم والإيمان والتقوى. يقول: من منا ينجو من الغيبة التي ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نريد أن نعرف الكبيرة الغيبة هل هي كبيرة أو ليس كبيرة، نطبق عليها التعريف: كل ذنب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ها، أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان، هل الغيبة من الكبائر؟ نبحث عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، نسأل الله العافية. وثبت في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما عري به إلى السماء مر بجبريل فرأى ناسا لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقيل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العفو والعافية. دل ذلك على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي ينبغي أن يجب على العبد أن يبتعد عنها، والله تعالى أول أو صورها ومثلها بأكل لحم الإنسان الحي، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن الشيطان ينتقل إلى هذه العقبة، ينتقل إلى إن عجز عن الإنسان ولم يقع في شيء من كبائر الذنوب رضي بالصغائر، رضي بالصغائر الذنوب ومحقرات الذنوب، لأنها إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، إذا اجتمعت الصغائر على الإنسان ولم تكفر ولم تهلكه. وهي تكون الصغائر تكون كبائر بأمور كما ذكر العلم، تكون صغيرة كبيرة إذا صدرت من عالم يقتدى به، يقتدي به الناس، لأنه إذا عمل الصغائر في هذا الناس يقتدون به، يقولون لو كانت هذه لو كان هذا ذنب من الذنوب ما عمله الإمام الفلاني ولا عمله الشيخ الفلاني ولا عمله المدرس الفلاني، هذا فهو قدوة يقتدون الناس به. فذكر بعض العلم أنها تكون الصغائر كبائر بأمور، منها أنه يعني تكون من إنسان له شأن في الناس ويقتدون به، ومنها أنه إذا استصغر الذنب ورأى بأنه صغير. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل الذي فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا يستصغرها. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار أيوة التوبة، ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر عليها كن كبيرة. إن عجز عن الصغائر انتقل إلى المرتبة الرابعة وهي المكروهات، والأمور التي تكون مكروهة ولو يرضى بها الشيطان يرضى بها. إن عجز عن ذلك انتقل إلى أمر آخر، عقبة أخرى، وهي الأعمال المرجوحة المباحات، ينتقل المباحات حتى يشغله بها عن الطاعات، فيجعله مثلا يقوم بالأعمال التي فيها بيع وشراء أو أعمال أخرى وتشغله عن طاعة الله، لعله يتوصل إلى أن يشغله بها عن طاعة الله تعالى، ويتأخر عن الصلاة، يتأخر عن الواجبات وتشغله عن الواجبات ويفكر بها في الصلوات. بعض الناس إذا كبر ما ينصرف صلاة من يسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كثير من الناس والله يقول: وقليل من عبادي الشكور، ينصرف من صلاته أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، لم يكتب له منها إلا القليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها. صلاة يفكر، إذا كان عنده عمارة يعمل وهو يصلي، إذا كان عنده مزرعة كذلك، إذا كان عنده تجارة. ولهذا كثير من الناس أسأل الله لي ولكم العفو والعافية ما يكون شغله الشاغل بالصلاة، بمجرد ما يقول اليوم الله أكبر سرح قلبه ونفسه تفكر خارج الصلاة، وهذه مصيبة من المصائب عظيمة، مصيبة من المصائب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطر حديث خطير يعني يدل على خطر هذا العمل للإنسان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا صلى العبد قام في صلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرف فينصرف الله عنه، أسأل الله العفو والعافية. قال العلم الانصراف يكون بأمرين، الانصراف يكون على نوعين: انصراف بالقلب وانصراف بالرأس أو بالجسد أو بالحركة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، هذا خطر على الإنسان، على الإنسان يسأل الله العفو والعافية. فإن عجز عن المباحات انتقل إلى الأعمال المرجوحة، أعمال مرجوحة، إذا كان هناك عمل طيب فهو يرضى بأن يكون هناك عمل أقل منه بالثواب. مثال ذلك: إنسان جالس في المسجد وهذا وإن كان فيه ثواب لكنه يحاول أن ينتقل به إلى شيء يكون أجره أقل، فمثال إذا القرآن هو أفضل الذكر، ليس كذلك؟ القرآن هو أفضل الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الآية قال: ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، الحسنة بعشر أمثالها، ألف باء تاء ثاء كل حرف بعشر حسنات. فلو قلت قل هو الله أحد هذه الكلمة، لو عددت الكلمات الأحرف التي فيها واضربها في عشرة كان فيها حسنات، فأنت قل سبح قل سبح طيب التسبيح طيب عليه ثواب، لكن الشيطان يقول أنت أحسن تحصل على تسبح طيب ولا تقرأ القرآن، لأنه يعلم بأن التسبيح حسنات ولا شك في ذلك، ولكن مع ذلك يحاول أنه يأخذ الأدنى، ما يقال له أدنى التسبيح، يقال له عظيم، لكن يحاول أنه يعمل بالعمل المرجوع. ولا شك أن التسبيح قد يكون أفضل من قراءة القرآن في أحوال، مثال ذلك أدبر الصلوات، يعني أدبر الصلوات أذكار، أذكار هل الأفضل إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أن يذكر الأذكار الواردة المشروعة أو يأخذ المصحف يقرأ بدون الأذكار؟ لا شك أن هذا مشروع، قراءة القرآن لها وقت غير هذا الوقت، فإذا كانت أذكار راتبة المرتبة لا أفضل من قراءة القرآن، لأن الإنسان قد جعلها مرتبة يعني في أوقات، أما قراءة القرآن وبينه وبين الأذكار قراءة القرآن أفضل، هي أفضل الذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع، يعني هي أفضل القرآن، أفضل كلمات بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أفضل الذكر بعد القرآن. ولهذا الإنسان إذا لم يحفظ الفاتحة، ذكر العلم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدل الفاتحة حتى يحفظ الفاتحة. الخلاصة أن الشيطان فإن عجز عن هذا الشيطان أرسل أعوانه، استعان به أعوانه من الإنس، على هذا آخر عقبة، يعني عجز منه من جميع الطرق، فهو يحاول أن يرسل عليه شياطين الإنس يأتون للإنسان ويستهزئ ثوبك طويل تصير مطوع تربي لحيتك تصير مثل يعني المجرمين أنت تعمل كذا، إذا علمت بهذا فهذا مرسول من قبل الشيطان يحاول أن يضعف إيمانك وهكذا. إذن هذه العقبات هي عقبات الشيطان الذي هو من أسباب الوقوع بها، والاستعاذة من الشيطان هي العلاج. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما الإنسان شياطين الإنس فإن العلاج له قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم المعاصي أنواع صغائر وكبائر كما تقدم، أما أضرارها فأضرارها كثيرة، أضرارها لا تعد ولا تحصى، كل شر يقع فيه المسلم ويقع للمسلم، وكل مصيبة وكل ذل وكل هوان وكل ما يحصل للناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. والله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لكن ما يقع فيه الناس بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. ولهذا أضرارها كثيرة، فمنها أنها سموم القلب تورث القلب الذل والهوان والتعاسة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت به نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت به نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله من هذا القلب، ونسأل الله القلب الأبيض، فإن الذنوب إذا عرضت على القلوب كل ذنب يعمل لسان نكتة سوداء، نقطة يعمل الثاني نقطة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، مع إنكار المعاصي وإنكار السيئات يكون القلب أبيض لا تضر الفتن، أما مع الوقوع في المعاصي وكثرة المعاصي يكون القلب أسود مرباد، مرباز يعني منكوس، يعني هذا الكوب مثلا لو نكس على وجهه ثم جعلت أتيت بالماء وصبيته من أسفل ما يدخل فيه، ما منكوس كالكوز مجخية، يسمع الذكر يسمع القرآن يسمع المحاضرات يسمع الخطب النافعة يسمع الخير الكثير لكنه لا يستفيد، قلبه منكوس. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله تعالى على المنافقين حينما يحضر قلوبهم منكوسة، كانوا يحضرون خطب النبي عليه الصلاة والسلام ويستمعون لذكره عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يستفيدون، فخرج بعضهم وكان يسأل عبد الله بن مسعود، يسأل عبد الله بن مسعود يقول ماذا يقول النبي قبل قليل، فالله عز وجل أجاب على ذلك، يقول سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية. فالسبب أن الله قد طبع على قلبه بالمعاصي والسيئات والجرم والنفاق حتى ما يستفيد ما لا يكون، ولهذا يسأل، يعني أعمى الله بصيرته، نسأل الله العفو والعافية. الآن الإنسان عنده بصر، لو خرج الإنسان البصير وراء الشمس يدركها، لكن لو خرج الإنسان أعمى البصر ما عنده بصر، ما عنده شيء مطلقا، ثم نظر إلى الشمس ما يرى، هذا أعمى البصر. فأعمى البصيرة أشد من هذا، نسأل الله العافية. يرى الحق ويسمع الآيات والقرآن لكنه أعمى البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله العفو والعافية. وسبب الذنوب والمعاصي والسيئات إذا وقع بها الإنسان فإنها تطمس القلب، ولهذا قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العافية. ران غطى على قلوبهم. فإذا رأيت الرجل يقع في المعاصي أو وقعت أنت أو أنا في المعاصي، نعوذ بالله من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن هذا من أسباب موت القلوب ومن أسباب أمراض القلوب ومن أسباب سواد القلوب. ولهذا ثبت على ابن عباس، ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في أمراض القلوب كتابه، يعني سأل له بأمراض القلوب، يقول ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. هذه الحسنة الطاعة، سبحان الله. يعني الإنسان بالطاعات يحصل على الخير في الدنيا والآخرة. ثم ترى إذا من الله عليه بالهداية، أنتم تعرفون هذا شيء ملموس، من الله عليه بالهداية ثم التزم بطاعة الله وصلى مع المسلمين، ترى أن اللون نفسه تغير، هذا حسيا مع المعنوي، ترى بأن هذا الشكل قد تغير ونور الإيمان يشع من وجهه، سبحان الله العظيم. قال: وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. إذن هذا من آثار المعاصي على الإنسان، وهي من أسباب الذل ومن أسباب الخسارة. الوحشة بل حرمان العلم النافع من أسباب أو من آثار المعاصي أن الإنسان يحرم العلم النافع. نسأل الله يعافي رويك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تصور بأن الإنسان ينام 10 ساعات ثم يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا أو متأخرا، ثم يأخذ المصحف يقرأ فيه، وبمجرد ما يقرأ في القرآن يأتيه النعاس ويسقط المصحف. لا إله إلا الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا حرمان العلم النافع، حرمان العلم محروف. حتى القرآن يقرأ وهو على رحلة، إنسان لو كان متعبا، يعني حصل له تعب، إنسان ضعيف، لكن هذا يحصل من إنسان لو قيل له وجد جلس قلب بجنبه رجل وكان يتكلم معه بأمور الدنيا لانتبه، أما إذا قرأ في القرآن أصابه النعاس. وكذلك يشاهد في حلقات، بعض الحلقات، بعض المجالس، بعض تسمونها الديوانية، إذا كان هناك بعض الناس يحضرون الذكر، فبعض الناس عنده نشاط حينما يذكر العقارات والمساهمات والدنيا، تراه يعني يفتح عينيه تفتيحا قويا، فإذا بدأ بعض الناس يذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مجرد ما يبدأ في الذكر يهتف النوم. ما السبب؟ ما لها رغبة في الخير؟ محروم. إذن من آثار المعاصي حرمان العلم النافع، نسأل الله العفو والعافية. ما لها رغبة، إذا سمع عنده راديو واستمع إلى آيات القرآن أغلقها، أو بحث عن مكان آخر أو إذاعة أخرى، هذا يدل على أنه محروم. إذن هذا من أسباب المعاصي حرمان العلم النافع. والله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخشى عقاب الله وتترك معصية الله على نور من الله، على علم، تخشى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على نور، على علم، ترجو ثواب الله، لابد أن ترجو ثواب الله، تريد الجنة وتريد الهروب من النار وتريد رضا الله، رضوان الله الذي هو أكبر من الجنة ورضوان من الله أكبر، وأن تترك معصية الله على نور من الله، على علم، تخشى عقاب الله. إذن قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا يدل على أن الإنسان إذا اتقى الله جعل الله له مخرجا. ولهذا يقول كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عاصي. سبحان الله. يقول شكوت يقول أنا محفظ. الإمام الشافعي يذكر بأنه كان يقرأ صفحة فترتسم بذهنه ومع ذلك هو المحفظ يشكو إلى شيخه لا إله إلا الله، ومع ذلك يقول شكوت إلى وكيع يشكو إلى شيخه يقول أنا محفظ. الله أكبر. لسان منا إذا حفظ آية وآيتين ما شاء الله أنا ذكي عندي ذكاء خارق ما شاء الله الحمد لله، وهذا يحفظ الصفحة بمجرد النظر مرة واحدة ويقول أنا شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عصر. ويذكر عن أنه كان يقرأ على الإمام مالك رحمه الله تعالى فأعجب الإمام مالك أعجبه ذكاء الشافعي فقال: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بغلظة المعاصي. انتبه، إن كنت تريد النور في القلب فاترك المعاصي وامشي بالخير. الله أكبر الله أكبر. هذا الذي وقع بنا كلنا إلا من عصى الله، كلنا خطأ وخير الخطأين التواب المعاصي والسيئات والموبقات، تحرم الإنسان الرزق، تحرم الإنسان العلم، تحرم الإنسان لذة العبادة. العبادة لذة عظيمة كل إنسان يتلذذ بها ما يعطاها إلا من وفقه الله. إذا صلى يجد الراحة النفسية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول يا بلال إذا أحزبه الأمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ونحن نقول أرحنا يا إمام من الصلاة. الصلاة طولت علينا، الدين يسر، يسر ولا تعسر، يسر بشر ولا تنفر، خفف صلاتك. ولهذا وما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا يدل على هذه راحة نفسية، هذه نعيم. ولهذا قال بعض السلف: نحن في جنة لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من هذا النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. الراحة النفسية والثقة بالله تعالى والتلذذ بالعبادة والتلذذ بقراءة القرآن. اللهم ارزقنا هذا الخير وهذه النعمة العظيمة التي قد حرمناها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نعمة عظيمة أنزلت على الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغني هذا عن الطعام والشراب، حتى عن الطعام وعن الشراب. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل في الصيام، صوم اليوم واليومين في رمضان مواصلة، فأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أما أنتم أما معنى الحديث يعني ما قال أنتم، لكن فهذا الإطعام والإسقاء اختلف أهل العلم في هذا الإطعام والإسقاء ما هو؟ هل هو طعام حقيقة يطعمه ويسقيه ويصائب كيف يصوم، أم هو أمر آخر؟ الصواب في ذلك كما ذكر ابن القيم والله أعلم أن الإطعام والإسقاء هو التلذذ بعبادة الله والأنس براحة هذه العبادة، تغنيه عن الطعام والشراب لأنه يتلذذ بعبادة الله والأنس بمناجاة الله تعالى. هذه نعم من النعم، لكن المعاصي حرمتنا هذا، تحرمنا كثيرا من الخيرات. نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا من أسباب الوقوع في المعاصي وأنها تحرم العلم النافع. الظلمة في القلب وكذلك تحجب القلوب عن الله تعالى، تحجب القلوب عن الله وتغطي على القلوب كما سمعتم، تورث الذل. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فتكون العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد. إذن سبحان الله، الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر من النبي، جعل الذل، من جعل الذل؟ الله تعالى. إذن هذا مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام تسبب الذل والهوان. كذلك تدسي النفوس المعاصي، تدسيها وتوقعها في الدنس. قد أفلح من زكاها بطاعة الله وقد خاب من دساها. إذن هذه النفس تزكيتها بطاعة الله تعالى وتدريسها بالمعاصي والسيئات كما بين الله سبحانه وتعالى. الإهانة سواء من أسباب الإهانة للعبد في الدنيا والآخرة المعاصي تورث له الذل والهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهانه الله ما له من مكرم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. تسبب للإنسان أن يدخل تحت اللعنة، فإن الله أن قد لعن على معاصي ولعن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. كذلك ولو كانت أي معصية أخرى يدخل تحت اللعنة، لأن اللعنة يجوز أن تلعن الإنسان أو تلعن على وجه العموم فتقول لعنة الله على المرابين، الله لقد لعنهم عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آكل الربا وموكل وكاتب وشاهده. لكن المعاصي الأخرى يجوز أن تلعن عليها، تقول لعنة الله على السارقين، لعنة الله على المروجين، لعنة الله على المسبلين مثلا، لأنها من الكبائر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا عوجه العموم. أما تلعن شخص بعينه مرابي تقول لعنة الله على فلان، أو تلعن فلان بعينه يعني من أهل المعاصي والسيئات خمار تقول لعنك الله، لا هذا عنت الشيطان على وجه العموم، على وجه العموم. لهذا إذن كل إنسان يعمل المعاصي يدخل تحت اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فلا شك أن المعاصي لها أثار خطيرة على الإنسان في الدنيا والآخرة، تسبب نسيان الله لعبده ينساه. هو سبحانه لا ينسى النسيان المعروف عند الناس، لكن مقابلة يعني هذا من باب الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالله سبحانه وتعالى أنساه نفسه حينما نسي طاعة الله ونسي المراقبة لله ونسي القيام بحقوق الله، نسيها وتناساها، الله أنساه مصالح نفسه في الدنيا والآخرة. حتى أن بعض أهل المعاصي لا تجد عنده فائدة لا في دينه ولا في دنياه، أنساه الله نفسه فنسيه. إذن هذا تسبب المعاصي، تسبب نسيان الله للعبد إن لم يتوب إلى الله تعالى. كذلك قد تحرم الرزق، بل تحرم الرزق، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء في الخبر وإن كان فيه مقال، لان الآية تغني وتكفي. منطوق الآية يدل على أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لا يخطر له على بال. ومفهومها يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزق من حيث لا يحتسب ولا يكفر عن سيئاته ولا يعظم له أجرا. كذلك الذي يقع في المعاصي لا تيسر أموره، تجد أموره معسرة، أسأل الله أن يكون العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قد يدعو فلا يستجاب له، قد يبحث عن شيء يريده ولكن تغلق الأبواب دونه. ولهذا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إذن هذا يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا. إذن فأثار الضروب كثيرة التي توقع الإنسان في الموبقات وفي الهلاك وفي الذل والهوان. والخلاصة أن ما من مصيبة تصيب الإنسان وما من ذنب يقع فيه الإنسان وما من خير يحرم الإنسان وما من شر يقع فيه الإنسان فهذا بسبب الذنوب والمعاصي كما سمعتم. وكذلك المعاصي تزيل البركة، قد يكون عند الإنسان أموال كثيرة وعنده لكن البركة تزال بهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذا بوحقت بركة بيعهما، رواه البخاري. هذا يدل على أن ما دام أنه كذب وكتم عيب السلعة فهذا محق البركة، هو لا يشعر، قد يكون عندنا ملايين لكن قلبه فارغ، ما هناك رغبة في الخير ولا هناك يعني استفادة من هذا المال في طاعة الله ولا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، محروم البركة. كذلك تسبب حلول النقم والمصائب كما قال الله تعالى في كتاب العزيز، بين بأن النعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاعلم يا عبد الله والله لا تزال بإذن الله تعالى إلا إذا غيرت من نفسك، لأن الله قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى وعد الله، والله أصدق قيلا وأحسن حديثا، حتى ما ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم بدلت هذه النعمة نقمة، نسأل الله العافية. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دل ذلك على أن الإنسان إذا أو الناس إذا وقعوا في فتنة أو وقعوا في بلاء وقعوا في هزيمة لا تغير حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي والسيئات إلى طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن هذا من آثار المعاصي التي ذكرها الله تعالى وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المعاصي من أسباب نقص العمر، قد يكون الإنسان يكون عمره قليل وقد يكون عمره طويل، وهذا قد يكون بالبركة قد يكون بزيادة حقيقة في عمره. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسع له في أثره فليصل رحمه، رواه مسلم ورواه البخاري كذلك. من أحب في رواية ومن سره جابره، من سره أن يبسط له في رزقه ويسع له في أثره أي يبدله في عمره فليصل رحمه. هذا سبحان الله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا، قيل بأن قد يكون يعني هذا زيادة الرزق مشاهدة، وأما زيادة العمر فأولها رحمه الله تعالى أو هي على حقيقتها، فإما أن تكون بالبركة في الأعمال والبركة في حفظ الأوقات والبركة في قبولها وتنمية الأعمال فيكون كأنه عاش سنين طويلة، بارك الله بعمره وبارك الله بأعماله وبارك الله في وقته، تقبل الله حسناته، أقال الله عذرات، هذا هذه زيادة في العمر كانوا عاش سنين طويلة. وإما أن تكون زيادة بالحقيقة، حقيقة زيادة في العمر، لكن هذه تكون زيادة في العمر علمها عند الله لا يخفى، يعني بأن فلان يصل رحمه فيزيد وفلان يقصر من عمره لأنه الله يعلم لا يخفى عليه خافي. أما عند الملائكة فلا يعلمون، قد يكتب عندهم عمره 60 سنة أو 50 سنة إن وصل رحمه، وإن قطعها عمره 10-15 سنة قطع عمره 30 وكذا، الملائكة ما يدرون لكن الله يعلم سبحانه لا يخفى عليه خافية. فلا شك أن المعاصي من أسباب الذل ومن أسباب الهوان ومن أسباب التعاسة في الدنيا والآخرة، والطاعات من أسباب الفوز ومن أسباب النجاح ومن أسباب العز ومن أسباب التمكين ومن أسباب النصر ومن أسباب زيادة الرزق ومن أسباب البركة في العمر ومن أسباب سعة الصدر، فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدر الإسلام وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة بسبب الطاعات وشر الدنيا والآخرة بسبب المعاصي. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذني وإياكم من المعاصي، فإنها ذل وهوان. يقال بأن الحسن البصري يقال إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، إن الذل المعصية لا يفارق رقابه، يعني بعض الناس ولو كان عنده ملايين في الليارات في الدنيا ولكن عنده معصية ذل المعصية في رقابهم. ولهذا قال بعض السلف اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، المعصية من أسباب الذل والهوان. ومن تاب تاب العلاج التوبة، من تاب تاب الله عليه حتى لو وقع في الشرك بالله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. السيئات تبدل حسنات، اختلف أهل العلم هل هي حقيقة تبدل حسنات؟ الأمر عظيم، عنده سيئات كالجبال وعنده ما عنده حسنات، كيف تبدل السيئات حسنات؟ فمنهم من حاول ومنهم من فسر ومنهم، ولكن الصواب ظاهر الآية إذا جاء بالشروط، شروط التوبة التي ذكرها الله تعالى وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل إلى الله وأقلع عن الذنب وندم على ما فات وعزم أن لا يعود ورد الحقوق إلى أهلها وكانت التوبة قبل الغرغرة وقبل أن يحال بينه وبينها، فحينئذ تنقلب السيئات حسنة، إن الله على كل شيء قدير. الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، من يحجب على الله تعالى؟ إذن الآية على ظاهرها قد تبدل سيئات حسنات إن صدق مع الله وتاب وأقلع، وقد يكون من السابقين وقد يكون من المقربين إن وفقه الله تعالى لذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يعزنا وإياكم بطاعته، ونعوذ بالله من معاصيه ما ظهر منها وما بطن، وأسأله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لك شيخ، جزاك الله خير. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا تنبيه للشيخ، يقول فضيلة الشيخ، نرى أن لكم جهدا مشكورا جزاكم الله خيرا في توثيق أحكام الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. يقول نرى أن لكم جهدا مشكورا جزاكم الله خيرا في توثيق أحكام الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه في كثير من كتبكم، والاقتراح والمرجو من فضيلتكم توثيق أحكام وترجيحات الشيخ، وأنتم من حيث قربكم يعني من حيث قربكم من الشيخ وعلمكم بأقواله، فلو نقلتم لنا أقواله والتي دونتموها أثناء الطلب في كتاب يكون مرتبا على أبواب الفقه، ولكم منا جزيل الشكر. نسأل الله أن يجعلنا خير مما يقول ما تقوله، ويغفر لنا ما لا تعلمون. هذه اللي رأيتموها ما هي إلا تعليقات على بعض الكتيبات، على بعض الكتب، يعني ما هي تدوين، لكن أثناء مثل القراءة في صحيح البخاري على سماحة الشيخ رحمه الله يعني تدون تعليقاته. ولهذا أقول إذا نقلتها ما أقول يعني قال الشيخ سمعته، أقول سمعته من باب السماع لا من باب الترتيب، فهي قليلة، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والشيخ رحمه الله تعالى له طلاب وله مؤلفات اشتملت على هذا الترجيحات، مثل فتواه الآن وصلت إلى 27 مجلد فيها من العلم العظيم، علم الكتاب، علم السنة في العقيدة وفي الفقه وفي أنواع العلوم، وله كذلك كتب مؤلفة رحمه الله تعالى، وله أشرطة كثيرة في نور على الدرب وغير ذلك، من أراد العلم يبحث له. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ختاما ننبه هنا أن فضيلة الشيخ سيكون له محاضرة في اسطبل جمعية إحياء التراث بعد العشاء يوم الخميس القادم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.